له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنبدا في هذه الليله ليله العشرين من شهر شوال العام 24 و400 في المتن الثاني من الدورة العلمية العشرية. وسبق التنبيه أن المراد بهذه الدورة أن يكون هذا الجدول جوابا لما قد يصدر من طلاب العلم كيف نطلب العلم، فيقال له هذه الكتب تدرس على توالي ننتهي من كتاب ثم نشرع في كتابنا، وليس المقصود بها أن نستعجل في كتاب معين وأن نستقر في الشرح نحو ذلك، وإنما نسير على ما يريد الله عز وجل، فليكون هناك اختصار في بعض المواضع دون بعض. قد انتهينا من متن ملحى في علم النحو، وعلم النحو كما يقال أبو العلوم العربية وعمادها وأخص أم العلوم وميزان العربية، ذكروا أن لها أبا وأم، أبوها النحو وأمها أخص، هكذا قال أصحاب أرباب الحواشي. فكتاب المقصود هذا الذي بين أيديكم، المقصود هو الأصل النثر، نُطِب لأبي حنيفة رحمه الله، لا تصح نسبته لأن أسلوبه وطريقته تناسب القرن السادس والسابع وما بعد، ولا يعرف لأبي حنيفة رحمه الله كتاب مستطيل في علم الصرف ولا في النحو، فإن كان له كلام في النحو وغيره، ولكن ذكر أن هذا الكتاب قد ألفه بعض الأتراك الأحناف ونسبه لأبي حنيفة رحمه الله تعالى من أجل أن يشتهر، ولذلك كثرت عليه الشروح والحواشي، ونظم أكثر من نظم، والذي اشتهر النظم أحمد بن عبد الرحيم الذي بين أيديكم. إذا المقصود هذا مجهول المصنف، يعني مصنفه غير معروف، وهو كتاب مضاعف كما ذكر صاحب مفتاح السعادة، قال ومما اشتهر مختصر مسمى بالمقصود، يتكلم عن فن الصرف، ومما اشتهر مختصر مسمى بالمقصود لم نقف على مصنفه، وإن نصب لأبي حنيفة لم نقف على مصنفه إلا أنه كتاب مضاعف وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان، وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان، يعني في عصره وإلى قبل هذا العصر. والمقصود إذا أريد تقريب هو يوازي أو يكون موازيا للامية الأفعال، لأن بحث كتاب المقصود هو في الأفعال والتصريف وما يلتحق فيها اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المشبهة بالمصدر الميمي إلى آخره، هذه تعتبر من الفروع في فن الصرف، والأصل فيه الفعل، الأصل في الفعل، ولذلك من أتقن الفعل وتصرفاته فقد حاجة فصل السبق في فن الصرف. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في لاميته وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحزن الى اللغه الابواب والسبل، فهذا نظما مفيدا بالمهم وقد يحل التفاصيل من يستحضر الجملاء، وبعد فالفعل يعني الفعل الماضي من يحز يعني يلمع تصرفه تقلباته وتحولاته يحزن الى اللغه الابواب والسبل، إذن يجمع من فن الصرف ما لا يجمعه من إتقان باب غير باب الفعل، ولذلك من كتب في فن الصرف من الكتب المختصرة يركزون على الفعل وتصرفاته، المقصود هذا مبحثه في تصريف الأفعال وأنواعها المختلفة وما يتعلق بها اسم الفاعل والمفعول اسم الزمان المكان، كذلك لامية الأفعال بالمال، الأصل فيها أنها في تصريف الأفعال، وإن قيل إنها مسممة للألفية لأنه ذكر في الألفية نظم في آخر الألفية نظم أبواب عديدة في فن الصرف وعرف كثيرا من مسائل الفعل تصرفات الفعل، قيل أنه ألف اللامية تكميلا للألفية، كذلك مثل البناء مشهور هو مثل تصريف عزي، هذه كلها مشهورة وتدرس عند أهل العلم ويتلقاها المبتدئون، أول ما يطلب طالب العلم فن الصرف يأخذ من هذه الكتب واحدة ويعتكف عليه وعلى شرح منها، المقصود تم اختياره دون مثل البناء والتصريف لمية الأفعال موازنة بينه وبين لمية الأفعال، لأن الأصل فيما استخدم لنفسه في التدريس أن يكون نظما، أن يكون نظما ليتمكن طلاب العلم من الحفظ. لم يثبت الأفعال على كما سمعتم وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والصور. إذن هذا ليس من بحر الرجل كما هي من البحر المصير، بل بحر المصير هذا فيه ثقة، وإن كان الرجل هذا فيه سهولة على اللسان. وصار من عادة في أهل العلم أن يعتنوا بسدر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمان. هذا قال السفرين في الدروع المضي. والمقصود أنه صار من عادة في أهل العلم أن يعتنوا بسدر ذا بالنظم، المقصود به النظم الرجل بحر الرجل لسهولته ركبه أكثر العلماء في تقييد العلوم، فأثنت علوما أصلية أم علوما فرعية كعلوم الآلات ونحوها. موازنة بين هذا النظم وبين لمية الأفعال نجد أن هذا النظم من البحر الرجل ولمية الأفعال من البحر البصير، والأول الرجل أخف على اللسان وأقرب للحفظ وأسهل من لمية الأفعال. أيضا لمية الأفعال ابن مالك رحمه الله تم بالشواذ، نظم كثيرا من الشواذ بخلاف نظم المقصود الذي معنا فإنه أفضل القواعد فقط ولم يتطرق إلى الشواذ ولم يتطرق من الشواذ. الأصل الذي هو المقصود في علم الصرف هذا مطبوع في ضمن الرسائل المجموعة في مطبع مصطفى الحلبي، ولكنه وقفت مصيرا على تحقيق له. المقصود في علم الصرف المنسوب للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، درسه وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الله أحمد زاد الكريم حفص ومطبعة مكتبة الأهداف، قدم في أول الكتاب أو أثبت أن هذا الكتاب لا تصح نسبته لأبي الحنيفة رحمه الله، غير واضح أنه لا تصح نسبته لأبي الحنيفة كما سبق بيانه. المقصود هذا قد شرح عدة شروح الذي هو الأصل النفس، ولذلك هو في ورقة تعد هذه الورقة شرح ولم يطبع على جهة التحقيق إلا ما كان من قديم الزمن مما طبع في مصطفى الحلبي المضروب شرح المقصود، وهذا أنفس شرح في مراحل وقف عليه طبع فيه، وأيضا مؤلفه مجهول. الأصل المقصود مؤلفه مجهول، وإن كان لأبي حنيفة، والشرح المطلوب شرح المقصود هذا أيضا مجهول، صاحبه مجهول. لا يطعن في الكتاب كون صاحبه مجهولا، يعني لا يقلل من شأن الكتاب لا عن ذلك، لأن دلالة العالم ودلالة اللاغي تدل على ترجيحاته وأنها أمثل في البل ونحو ذلك، لكن إذا لم يعلم هذا لا ينقص من قدر الكتاب، بل يدرك الكتاب نفسه وينظر فيه وما وافق الحق به وما لم يوافق فهو موقوف أو مناقش فيه. والذي قد يظن هذا قد يكون في باب العقائد ونحوها، أما في علوم الآلة فلا. طبع مع المطلوب شرحان، شرح الشروح وإمعاد الأنظار، وكلاهما في مهم الخروج على المقصود في فن الصرف وإدماج كثير من مسائل المنطق ونحوها في فن الصرف. إذا من أراد أن يقف على أبواب الصرف مدورة على قواعد المناطق فلينظر شرح الشروح وإمعاد الأنظار. أما خلاصة الصرف على كتاب المقصود فالمطلوب قد كفانا ذلك. نظم هذا المقصود أحمد بن عبد الرحيم الصرفاوي، هذا في سنة 38,000 هجرية، نظمه في النظم الذي بين أيديكم، شرحه قرينه وصاحبه وجليسه محمد بن أحمد بن علي في كتابه حل المعقود من نظم المقصود، حل المعقود من نظم المقصود. هذا موجود مطبوع طبعة قديمة أيضا طبعة مصطفى الحلبي، والكتاب جهة الشرح موسع جدا لحد أن يكون سوف فن صرف فيما ذكر من المسائل في هذا الشرح، وكأنه قد وضع شرح المقصود وشرح الشروح والمعنى الأنظار في ذلك مع ما ذكر أو حقق على كلام ابن الحاجب الشافعي من تعليقات الجار بلدي والرضي وغيرهما مما ذكر من التعليقات على هذا الكتاب. فقد ظن أن هذا الكتاب ملخص شرح الشروح والمعنى الأنظار والمطلوب، وزاد عليها مما علق على الشافعي من كلام الجار بلدي والرضي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن اخترنا هذا الكتاب لأنه نظم أولا، والنظم أسهل من الحفظ. ثانيا قد لا، يعني لأن مشهور أن يبدأ بالبناء، هذا الذي يعرف عند طلاب العلم مثل البناء مثل صغير وهو نثر، وخلاصته منظومة مثل المقصود، خلاصة متن البناء منظومة في متن المرسوم، وكذلك خلاصة تصريف عندي منظومة في المرسوم. إذن قد يجمع الطالب كتابا واحدا أو عدة كتب في نظم، وهذا يعتني به أو ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ليس كل كتاب يختار للحفظ أو للتدريس، وإنما ينظر في شمول هذا الكتاب لأصول مسائل الفقه، وخاصة في الكتب التي تعتبر للمبتدئين. ينظر الطالب في هذا الفن وليس نظرا من عنده، وإنما يرجع إلى المتخصصين. ينظر في هذا الكتاب هل جمع ما جمعه غيره، أو إن صح التعبير أنه يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه، نقول هذا هو المقدم من جهة الحفظ ومن جهة التدريس. قبل الدخول في الكتاب نفسه يذكر العلماء المبادئ العشر. كل طالب علم ينبغي إذا بدأ في فن ما أن يعرف المبادئ العشر، لأنه لا يمكن أن يطلب شيئا غير معلوم. لذلك من المقرر في جميع الفنون، وخاصة الفنون التي لا تكون متداولة للطبيب، طالب العلم يدرس النحو ولا يعرف ما هو النحو، ولا هو موضوع علم النحو، وما هو واقعه، ولا حكمه في الشرع، كذلك فن الصرف وفن البيان وفن المنطق والمصطلح وغيره، لابد ان يقف على حد هذا الفن. وهذه المبادئ العشر اهمها الحد والموضوع وثمرته وحكمه الشرع، لان اذا كان العلم من المباح لماذا يشتغل به طالب العلم؟ لماذا يقدمه على غيره من المقاصد؟ يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو وما قد يحصل على المقصود بدونه فالاشتغال به من فضول العلم. اذا لابد من المعرفه الحد والموضوع والثمره وحكم الشارع في ذلك الفن. هذه المقاصد والمبادئ العشره ثم فرقه نظمها محمد بن علي الحضان بقوله ان مبادئ كل فن العشره الحد والموضوع ثم الثمره، وفضله ونسبة للواقع ونسبة لسنداد حكم الشارع مسائل، والبعض ببعض اكتفى، ومن دار جميع هذه الشرحة مسائل والبعض، يعني بعض العلماء بالبعض اكتفى، يعني ببعض هذه المسائل دون عشرة اكتفى بذكرها لطلاب العلم، فلا يحتاج أن يستوفي جميع المبادئ العشرة، وإنما يكتفى بثلاث في الغالب، وهي الحد والموضوع والثمرة، ونزيد عليه حكم الشارع فيه ليعلم طالب العلم حكم العلم الذي يدرسه، لأنه إذا كان مباح وليس مما يحكم عليه بأنه واجب كفائي أو مستحب كان الاشتغال به من فضول العلم وضياع الأوقات. الصرف والتصريف يقال الصرف ويقال التصريف، يعني له اصطلاحات، وهذا عند المتأخرين. الصرف والتصريف، والتصريف تفعيل من الصرف، صرف يصرف تصريفا، تفعيل من الصرف للمبالغة والتفكير. إذن التصريف يدل على الصرف، إلا أنه يشير إلى المبالغة والتفكير لكثرة التغيرات والتحولات التي تتم في هذا الفن. عند المتأخرين، طيب عند المتأخرين الصرف والتصريف لفظان مترادفان، لفظان مترادفان بخلاف الصرف والتصريف عند المتقدمين. فالصرف هو ما ذكره المتأخرون، اتفقوا على الصرف وأنه يحد بثلاث مسائل. أما التصريف عند المتقدمين فهو مغاير للصرف. هناك باب في آخر الأبواب أو كتب الصرف يسمى باب التمارين، باب التمارين هذا ما ثبت استقراءه في كلام العرب من جهة أوزان، فيقال إيتي أو كيف تأتي بهذا الوزن، بهذا اللفظ على هذا الوزن ولم يسمع. مثلا تفرجل هذا وزن ولفظ نطقت به العرب، لكن هل جيء بهذا الوزن من الضرب الذي هو المصدر؟ الجواب لا، لم يسمع من لغة العرب من الضرب وهو المصدر على وزن التفرج. لكن من باب التمارين وتعليم الطلاب، إذا واجه الطالب إعلان أو قلب أو حد كيف يطبق، يقولون إيتي بضرب على وزن تفرج، فيقول الطالب ضرب رب. هل نطقت العرب ضرب رب؟ نقول لا. هذا يسمى باب التمارين، يسمى تصريف عند المتقدمين، يخص بمصطلح خاص يسمى بالتصريف. أما عند المتأخرين فالصرف والتصريف لفظان مترادفان، وعلى الأول التصريف جزء من الصرف، التصريف جزء من الصرف لما لأن باب التمارين هذا تطبيق للقواعد وتثبيت للمسائل التي تعلمها الطالب من جهة التقييد الأخر، فيطبقها على نفس الألفاظ التي ترد عليه، لأنه إذا قيل وأي وأي على فعل يأتي بها على وزن طفل فيقول وأي قد يعتريه إعلام قد يعتريه حد إلى آخره. إذن التصريف جزء من الصرف عند المتقدم، والذي يعنيه هو الصرف عند المتأخرين، فنقول الصرف والتصريف لفظان مترادفان عند المتأخرين. لكلمة الصرف والتصريف معنى يعني معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هذا نسبة إلى اللغة، يعني ما وضعه له واقع العرب، واللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني. الصرف والتصريف في اللغة يدوران على معاني، أصلها التغيير والتحويل، وإن شئت تقول الصرف لغة التغيير كما نص كثير على هذا. التصريف في اللغة التغيير والتحويل، ومن ذلك قيل تصريف الرياح وتصريف الأمور وتصريف الآيات وتصريف الخيل وتصريف المياه، وقالوا أيضا صرفت الأذى أو صرف الله عنك الأذى، صرف الله عنك الأذى، وصرفت فلانا عوجه، وصرفت الصبيان، كل ذلك يراد به التحويل من وزن إلى وزن ومن حال إلى حال، من وزن إلى وزن ومن حال إلى حال. قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات، نغيرها ونحولها، وتصريف الرياح وتصريف الرياح يعني تغييرها من حال إلى حال ومن وجهة إلى وجهة. إذا معنى الصرف والتصريف في اللغة يدور على معنى التغيير والتحويل، والتحويل المراد به النقل، نقل الشيء من جهة إلى جهة. أما في الاصطلاح وهذا نسبة إلى يعني المعنى الاصطلاح نسبة إلى الاصطلاح، والاصطلاح المراد به ما يختص كل أهل فن بفنونهم، يعني هناك ألفاظ يصطلح أرباب الفنون على إطلاق هذه الألفاظ على معاني خاصة، ولذلك إذا أردنا حده فنقول الاصطلاح لغة الاتفاق، يقال صلح فلان زيد وعمرو إذا اتفقا، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق الصرف إليه، يعني العام، لفظ العام في اللغة يدل على الشمول، لكن عند الأصوليين هل هو معنى الشمول فقط؟ لا، إنما هو يراد به معنى الخاص، الخاص أيضا عند في اللغة يراد به معنى ما يقابل الشمول، هل هو بهذا المعنى عند الأصوليين؟ الجواب لا، وهذا ما يسمى بالحقائق العرفية، بالحقائق العرفية. الصرف أو التصريف في الصلاح الصرفيين له جهتها، جهة علمية وجهة عملية، يعني لأن التصريف تغيير الطالب أو الخلفي يأخذ المصدر فيغيره ويقلب فيه أو يوجهه من حال إلى حق، إذن هذا عمل. إذن ينظر إلى فن الصرف من جهة كونه علما ومن جهة كونه صناعة وعمل. الثاني الذي هو يعنينا الذي هو الصرف العملي أو الصناعي نسبة إلى الصناعة وهي التمرير على قواعد، نقول هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل ما معنى تحويل؟ المراد به تغيير، تغيير الأصل الواحد، تغيير أو تحويل الأصل الواحد. المراد بالأصل الواحد هنا المصدر، لأن المصدر كما سيأتي هو أصل الاشتقاق، والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصاح اشتقاق الفعل، إذا اشتقاق الفعل في الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وفعل التنظيف، كل هذه مشتقة من المصدر، سواء كانت بواسطة أو بدون واسطة، قد يكون الاشتقاق مباشر كالفعل الماضي للمصدر، وقد يكون بواسطة كاسم الفاعل واسم المفعول. إذا تحويل الأصل الواحد المراد بالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ولذلك المصدر يبنى عليه غيره وهو الفعل الماضي والفاعل المستقبل. عبر بالأصل الواحد هنا ليشمل المذهب البصري والمذهب الكوفي، لأن أصل الاشتقاق مختلف فيه، عند البصريين أن المصدر هو الأصل، وعند الكوفيين الفعل الماضي هو الأصل. فلذلك نقول في الحد هنا تحويل الأصل الواحد، إذن الأصل الواحد المراد به المصدر على مذهب البصريين، وتحويل الأصل الواحد المراد به الفعل الماضي على مذهب الكوفيين. والأحسن أن يعمم قولنا الأصل الواحد فيراد به المصدر وغيره. لما؟ لأن باب التسمية والجمع والتصغير والنسب هذه من أبواب الصرف، من أبواب الصرف. فتحويل الأصل الواحد كزيد إلى زيدان، وتحويل الأصل الواحد زيد إلى زيدون، وتحويل الأصل الواحد وهو قريش إلى قرشي، وتحويل الأصل الواحد جبل إلى جبال، قل هذا تغيير من حال إلى حال. وهذه الأبواب التسمية والجمع والنسب والتصغير والجمع التصحيح والجمع المؤنث المثالي، هذه كلها من مباحث فن الصرف. فإذا خصصنا تحويل الأصل الواحد بالمصدر أو الفعل الماضي خرج سائر الأبواب. إذا نقول تحويل الأصل الواحد يشمل على الصحيح المصدر وغيره، يشمل المصدر وغيره. المصدر واضح لأنه أصل الاشتقاق للمشتقات، وغيره المراد به التثنية والجمع والنسب والتصغير. فهذه من مباحث في النصر تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة. المراد بالأمثلة هنا أبنية وصيغ، كما سيأتي أبنية وصيغ. هذه الأبنية وهذه الصيغ المراد بها الكلمات العربية التي هي موضوع فالنصر، التي هي موضوع فالنصر. من أي جهة؟ من الجهة البحث عن هيئتها، والمراد بهيئة الكلمة عدد، فنبه هذا مهم. المراد بهيئة الكلمة أو زينة الكلمة أو بناء الكلمة أو وزن الكلمة أو صيغة الكلمة، المراد بها عدد حروف الكلمة وترتيب هذه الحروف وحركاتها المعينة وسكونها وما فيها من حروف زائدة أو أصلية، كل في موضعه. يعني النظر في صفة الكلمة من جهة عدد الحروف أو من جهة ترتيب الحروف أو من جهة الحركات المعينة، ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون، أو كون هذه الكلمة كلها أصول كرجل، أو فيها ما هو زائد، كل كلمة مشتملة على حروف زائدة. البحث في هذه الأشياء يسمى بحثاً عن زينة الكلمة أو عن بنية الكلمة. إذا تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، والأمثلة المراد بها الصيغ والأبنية. من أي جهة نبحث عنها؟ من جهة هيئتها، هيئة الكلمة. وهذا يترتب تحته أو يدخل تحته عدة أمور: البحث عن عدد حروف الكلمة، البحث عن ترتيب حروف الكلمة، البحث عن حركاتها المعينة وسكونها، البحث عن هل فيها حروف زائدة أم كلها أصلية، إلى أمثلة مختلفة. المراد بالاختلاف هنا باعتبار الهيئات، لأن المصدر مثلا الضرب، الضرب ضرب هذا على وزن فعل وهو مصدر، كيف نحوله إلى أردنا الفعل الماضي؟ نقول نأتي به على مثال فعل، نأتي به على مثال فعل. إذا فعل ضرب نقول يدل على الحدث وهو الضرب، وأنه وقع في زمن الماضي، ضرب فعل. إذا جئت بالفعل المضارع منه تقول يضرب، يضرب وضرب، هل هما مستحيلان في المثال في الزنا؟ الجواب لا. إذا إلى أمثلة مختلفة يعني إلى صيغ وأوزان مختلفة، وهذا الاختلاف باعتبار الهيئات. فضرب مغاير لي يضرب، ويضرب مغاير لي يضرب. هذا التحويل ما المراد به؟ المراد أن يدل على معاني، أن يدل على معاني. لذلك قال لمعاني، أمثلة مختلفة لمعاني. اللام هذه لا لام تعليل، يعني الاصطلاح والتحويل والتغيير للمصدر الواحد إلى أوزان متعدية لأي أمر، هل هو لأمر لغرض لفظي أو لغرض معنوي. ذكر في الحج الغرض المعنوي، وإن كان هناك غرضا لفظيا سيأتي بيانه. إذن لمعاني، اللام هذه للتعليل. إذن التغيير بين الأبنية وبين الأوزان وبين الصيغ يكون لأجل حصول معاني. معاني جمع جمع معنى، وهو في الأصل مصدر ميمي من العناية نقل إلى معنى المحروف، وهو ما يراد من اللفظ. معنى لمعاني، نقول المعنى في الاصطلاح عند النحاة ما يراد من اللفظ أو ما يقصد من اللفظ. ما الذي تقصده؟ إذا قلت ضرب زيد عمرا تقصد جئت بالضرب الذي هو المصدر على زنة ضرب للدلالة على أن الفعل قد وقع وحصل له الحدث في الزمن الماضي. إذن هذا أو صياغتك للفعل الماضي على وزن ضرب من الضرب جئت به لمعنى، وهذا المعنى هو دلالة ضرب على وقوع الحدث في الزمن الماضي. يضرب زيد عمرا، لما قلت يضرب من الضرب؟ للدلالة على وقوع الحدث في الزمن الحاضر. اضرب للدلالة على طلب إيقاع الحدث في الزمن المستقبل. إذن هذه الاختلافات بين صيغ ضرب ويضرب واضرب، أنت غيرت وحولت من الضرب إلى واحد من هذه الأمثلة لمعنى مقصود له، لمعنى مقصود له. لذلك قال في الحج لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل تلك المعاني إلا بها. الضمير هنا يعود على الأمثلة المختلفة. لا يمكن أن يعبر عن إيقاع الزمن، عن إيقاع الحدث في الزمن الماضي بصيغة يفعل. لما؟ لأن يفعل هذه وضعت الدلالة على وقوع الحدث في الزمن الحق، وأنت تريد أن تخبر عن إيقاع الحدث في الزمن الماضي. إذن لا يمكن أن تعبر بما في نفسك إلا إذا جئت بالصيغة الدالة على ذلك المعنى الخاص. واضح هذا؟ نقول التصريف أو الصرف في اصطلاح النحاة من جهة كونه صناعة تحويل الأصل الواحد الذي هو المصدر وغيره إلى أمثلة مختلفة. فإذا قيل لك مثلا إيت برجل وهو مسلم، سلمي تقول رجلان، رجلا ماذا صنع؟ زدت عليه الألف والنون، الألف هذه علامة رفع في حالة الرفع، والنون هذه عوض عن التنوين. أين يبحث هذا؟ في فن الصرف. هل هو أمر نظري علمي فقط أم عملي؟ نقول عملي صناعة، تحويل الأصل الواحد، تحول الوصف إلى الفعل، تحول المصدر عفوا المصدر إلى الفعل وإلى الوصف. المرب الوصف هنا اسم الفاعل اسم المفعول، وإن كان هو بالوصف. لمعاني مقصودة لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الأمثلة، إلا بهذه الأمثلة. فترى مثلا هذا المقصود إذا أردت أن تحوله إلى معنى، هذا المعنى تريد أن تخبر عن إيقاع الكرم في الزمن الماضي، فتأتي به على وزن أفعل أكرم زيد عمرا. إذا أردت أن تخبر عن هذا الوقت الذي هو المصدر لأنه حصل ووقع أو يقع ويحصل في الزمن الحاضر تقول يكرم زيد عمرا. إذا أردت إيجاده وطلبه من غيره تقول أكرم. إذا أنت حولت المصدر الذي هو الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، هذه الأمثلة وهذه الأوزان والصيغ لها معاني، كل صيغة تدل على معنى خاص. المعنى هذا هو الذي يوجد في النفس، وهذه الألفاظ هي دليلها وهي عبارة عنها، وهي عبارة عنها. أما من جهة كونه علما فهذا عرفه ابن الحاجب رحمه الله بقوله علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. علم التصريف هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلم التي ليست بإعراب. الصرف كان عند المتقدمين داخلا في مسمى النحو، كان النحو والصرف يشملهما عنوان واحد، يسمى بالعربية ويسمى بالنحو. ولذلك ابن مالك رحمه الله نظم النحو ونظم في آخر فيته الصرف وقال مقاصد النحو بها محوي مقاصد النحو, وهو قد نظم أيضا الصرف دل على أنه يريد النحو, فإن الصرف الخاص عند المتأخرين وهو من المتأخرين, والنحو الذي هو السلام على الفراكين. إذا أردنا أن نحد النحو كما سبق معنا في شرح ملحق الشامل للصرف سنقول هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلم إفرادا وترتيبا, علم بأصول تعرف بها أحوال الكلم, ونقيد الآخر أحوال الكلم إفرادا, هذا هو فن الصرف. لماذا؟ لأن مبحث علم الصرف عن الألفاظ المفردة الكلمات فقط, لا يتكلم النحو الصرف ولا يتعلق ولا يبحث عن الترتيب, إنما يبحث عن الكلمة قبل الترتيب. ولذلك بعض أهل اللغة يرى أن الطالب يقدم فن الصرف على فن النحو. لما؟ لأن الأصل في الكلام أن يكون مفردا, كلمات تختار من معاني ونحويات ثم ترتب, والعلم بالمفرد مقدم على العلم بالمرتب, العلم بالمفردات مقدم على العلم بالمرتبات, والنحو مختص بالمرتبات. إفرادا هذا المراد به فن الصرف, ترتيبا هذا المراد به فن النحو, هذا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين لما فصل فن الصرف بمصنفات ومباحث خاصة وشروط نحوها جعل فن النحو بلقب خاص, وجعل فن الصرف بلقب خاص. عرف النحو الخاص بأنه علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن قيدنا أواخر لأن مبحث النحو في أواخر الكلمات المفردة بعد الترتيب, بعد الترتيب. وعرف فن الصرف بعد إفراده وميزه عن النحو بأنه علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء أو ليست بإعراب على قول المنحاز. علم هذا جنس يشمل المقصود وغيره, يعني يشمل ما يريد تعريفه فن الصرف وغيره. علم هذا جنس بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم, هذا أخرج ما عدا النحو والصرف, أخرج سائل الفنون وبقي معنا النحو والصرف. التي ليست بإعراب أخرج النحو, أخرج النحو, هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل فنقول قوله علم, العلم يطلق فيه استعمال العلماء على أحد ثلاثة معاني, الأول الإدراك, والثاني المسائل, والثالث الملك. قد يراد في بعض المواضع بلفظ العلم الإدراك وهو معناه الأصلي في لغة العرب, العلم إدراك المعاني مطلقا, هذا هو الأصل, العلم هو إدراك المعاني مطلقا, يعني سواء كان المعنى المدرك من جهة المفردات أو من جهة التركيب. إذن المعنى الأول للعلم هو الإدراك وهو المراد هنا. المعنى الثاني المسائل, نفس المسائل التي يبحث عنها في ذلك الفن. المعنى الثالث الملكة التي يحصلها الصرفي أو النحوي من ممارسة العلم, من ممارسة العلم. إذا نقول علم المراد به الإدراك. ما معنى الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وهذا الوصول, وصول النفس إلى المعنى أو الإدراك قد يكون متعلقه مفرد بيت, تعرف كلمة بيت معناها, تعرف كلمة نفس, تعرف كلمة طعام, نقول هذا إدراك بالمعنى. هل هو إدراك معنى مفرد أو مركب؟ أقول مفرد, هذا الذي يسمى ب تصور, يسمى بالتصور, إدراك مفرد تصورا عليك, وإدراك نفرة بتصديق الوسيل. إن كان الإدراك بالمعنى فهمك للمعنى, أنت تسمع اللغة فيطلق المتكلم الألفاظ, أنت تفهم الكلمة هذه مرادا بها معنى كذا, هذا يسمى تصور. إن كان متعلق الإدراك الذي وصل في نفسك أو فهمته أو تعقلته, إن كان مأخوذا من جملة اسمية أو جملة فعلية يسمى تصديق. إدراك مفرد تصورا علم, ودرك نسبة بتصديق وصل علم. إذا هذا إدراك. هل فن الصرف بحث في المفردات من جهة كونه علم, هل هو بحث في المفردات أو بحث في قواعد عامة؟ نقول الثاني, لذلك قال علم بأصوله. الأصول جمع أصل. وعد العلم هنا بالباء مع أنه تعد بنفسه وبحرف جر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم. تعد مادة العلم بنفسها. ألن يعلم لأن الله يرى. تعد بحرف جر. علم يتعدى بنفسه وقد يتعدى به حرف الجر. ويحتمل أنه ضمن معنى أحاط. والإحاطة تتعدى به حرف الجر وهو الباء. ولا يحيطون بشيء من علم. ولا يحيطون بشيء تعدى به الباء. والتضمين هو أن يشرب لفظ معنى لفظ الآخر. كأنه قال إحاطة بأصوله. بأصول ما في الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غير الأصل ما فالأصل ما عليه غيره بني وفرع ما على سواه يبني. أما في الاصطلاح فيطلق على أربعة معاني المراد بها معنى هنا في هذا الحج القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة. إذن المراد هنا إدراك بأصول. والمراد بالأصول هنا القواعد. والقواعد جمع قاعدة. والقاعدة هي الأمر كلي أو قضية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. قضية المراد بها الخبر. والمراد بالخبر المبتدا مع خبره عند النحاة والفعل مع فاعله أو نائبه. لذلك يسمى في الصلاح المناطق الخبر يسمى قضية. والخبر عند البيانيين محتمل الصدق والكذب لذلك. محتمل الصدق والكذب محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث خبر. إذن عند جمهور بيانيين أن الخبر إذا احتمل أو الكلام أن الكلام إذا احتمل الصدق والكذب فهو خبر وإلا فهو إنشاء. هنا المراد بالقضية الخبر. إذن حكم كلي قضية. القضية هذه المبتدا والخبر يحتمل أنها جزئية ويحتمل أنها كلية. جزئية يعني يكون الحكم متعلقا بشخص بفرد واحد معين. جاء زيد إثبات الحكم وهو المجيء لفرد معين وهو زيد. هذا تسمى قضية جزئية. جاء رجل. رجل هذا مشرك لا يتعين أو لا يختص بفرد دون غيره. نقول هذا قضية كلية. إذن ما كان اللفظ خاصا من جهة المدلول يسمى اللفظ المفرد يسمى جزئيا. وإن كان يفهم اشتراك بين من أطلق عليه وغيره يسمى كلية. يسمى كلية. فمفهم اشتراك من كلي كأسد وعصر جزئي. قضية كلية. إذا كلية أفضل القضايا الجزئية. لأن البحث في العلوم إنما يكون القضايا الكلية التي تنطبق على سائر أبواب الفن. علم بأصول أو قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. لأن الموضوع كما قلنا هو كلي لا يختص بفرد دون غيره. إذا أريد أن يحكم على بعض أفراد موضوعها لابد من وضعه في مقدمة صغرى وأخرى كبرى تحصل بها النتيجة. لذلك نرجع هذا الكلام تكون قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. من القواعد العامة عندهم أن الواو والياء على البحث في فن الصرف. عند النحاة يقول الفاعل مقطوع. هذه قضية عامة كلية. كل فاعل مقطوع. جاء زيد تقول زيد هذا الفاعل طبقنا عليه حد الفاعل. ما حكمه من جهة هل هو مرفوع هل هو منصوب؟ نقول زيد من قولك جاء زيد فاعل. والقاعدة العامة أن كل فاعل مرفوع. إذا زيد مرفوع. عند الصرفيين قال إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف. قلبت ألف. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف. أي واو؟ هل هي من قال قولة أو من غيره؟ لا قاعدة عامة. فإذا جئت إلى اللفظ قولة لأنه مأخوذ من القول أقول قولة. هذه واو تحركت وانفتح ما قبلها. ما هي القاعدة؟ ماذا نصف؟ هل نبقي الواو كما هي؟ أقول لا عندنا قاعدة عامة تنطبق على قولة وعلى غيرها. إذا قولة فعل ماضي عينه واو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الحلف. لما؟ لأن القاعدة العامة التي تشمل هذا المفرد غيره أن الواو أو الياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبت الواو أو الياء أن بيع. نقول الياء هذه تحركت وانفتح ما قبلها نقلبها ألف. لما؟ لأن القاعدة العامة عند الصرفيين التي تنطبق على هذا المثال وغيره أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألف. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء تلويذ على وزن فيعل أو فاعل على خلاف تلويذ. اجتمعت الياء والواو تلويذ تل ياء ساكنة وتلويذ لكسر الواو. نقول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء فنقول تلويذ ميت ميت مولد على خلاف. نقول اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فوجب قلب الواو الياء وادغام الياء في الياء. اذا القاعده العامه تطبقها على افرادها قضيه كليه التي هي مثل ماذا؟ اذا تحركت الواو فتح ما قبلها قضيه كليه يتعرف بها بواسطتها باستعمالها بتطبيقها احكام جزئيات موضوعها احكام جزئيات موضوع يعني افرادها. الواو إذا تحركت أي واو كلما ولدت في أي فرد من الكلمات خاصة الأفعال كلما ولدت الواو متحركة مفتحة ما قبلها نقول وجب قلبها ألفا. علم بأصول نقول أصول هذا المراد به جمع أصل والمراد القاعدة وقد يسمى عند بعضهم بالأصل كما ذكر هنا أو بالأساس أو بالقانون أو بالضابط كلها ألفاظ من جهة الصلاة مترادفة. علم بأصول إذا تعلمنا هذه الأصول وجمعناها من كتب الصرف ماذا يحصل بها؟ قال علم بأصول يعرف بها. هنا غاية في الأول قال علم وهنا قال يعرف. لما؟ من جهة الاستعمال عندهم عادة إذا كان فيه خلاف من جهة اللغة أن العلم يستعمل في كليات وأن المعرفة تستعمل في المواد والجزئيات. لذلك غاية بينهما علم بأصول هذه قواعد عامة. الإدراك المتعلق بالقواعد العامة يسمى علم والإدراك المتعلق بالمواد والجزئيات والأفراد يسمى معرفة يسمى معرفة. وإن كان عند أكثر أهل اللغة أن العلم والمعرفة مترادفان أن العلم والمعرفة مترادفة وغاية بعضهم بينهما أن العلم ما لم يسبق بجهل والمعرفة ما سبقت بجهل على خلاف في هذه المسألة. علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم. المراد بأبنية الكلم كما سبق أبنية جمع بناء والمراد به الوزن والبناء والصيغة التي عبرنا عنها بهيئة الكلمة ترتيب أو عدد حروف الكلمة وترتيبها و حركاتها المعينة وسكونها وما فيها من حروف أصلية أو دائرة كل في موضع هذا يسمى بناء. يسمى بناء أحواله هو ما يعتري هذه الأبنية من جهة كيفية صياغة هذه الأبنية. إذا أريد فعل الأمر من الضرب كيف نأتي به؟ إذا أردنا الفعل المضارع للمتكلم أو للمتكلمين أو للغائب كيف نأتي به من الضرب؟ هذه أحوال وصيغ. إذا أردنا الفعل الأمر من الضرب كيف نأتي به؟ إذا أردنا اسم الفاعل، إذا أردنا اسم المفعول، إذا أردنا اسم الآلة، إذا أردنا اسم الزمان أو اسم المكان من هذا اللفظ الضرب كيف نأتي به؟ نقول هذا يتعلق ببنية الكلمة هذه الكلمة قد يعتريها أحوال أخرى منها هل هي صحيحة الحروف أم لا؟ هل كلها الحروف صحيحة أم لا؟ يعني هل فيها حرف علة أم لا؟ وإن كان فيها حرف علة هل يعتري هذا حرف العلة إعلان أو قل أو حد أو هناك هم قد يصفر أو من جهة الابتداء أو من جهة الإمالة؟ نقول هذا البحث كله ينظر فيه في النصاب علم بأصول يعرف بها أحوال وأحوال هذا جمع حال ومراد به الصفة صفة هيئة أبنية الكلمة أو الصفة هي نفس الهيئة يعرف بها أحوال يعني صفة أبنية الكلمة. الكلم هذا اسم جنس واحده كلمة. اسم جنس واحده كلمة. سيأتي مراد بكلمة. لأن كلمة ثلاثة أنواع. اسم وفعل وحرف. هل فن الصرف يبحث في هذه المفردات الثلاث أم لا؟ سيأتي في الموضوع. التي ليست بإعراب. هذا الإخراج فن النحو. لما؟ لأن مبحث النحو في أحوال الكلمة. لكن من جهة آخرها. لأن الرفع صفة للكلمة. والنصب صفة للكلمة. والجر والسكون والبذل هذا صفة للكلمة. إذن هو حال من أبنية الكلمة. يتعلق بآخر الكلمة. لأن قوله أحوال أبنية هذا يشمل الأول والوسط والآخر. الأول والوسط لا مبحث للمنحات فيه. إنما مبحثهم في الآخر. قد يكون متعلق الحرف الآخر ما يتعلق بالصرف دون النحو. وقد يكون متعلق بالنحو دون يضرب زيد يضرب. الضمة هذه صفة للفعل المضارع. ما الذي أحدثها؟ عامل الرفع التجرد عن الجازم والناقص. إذن هو هذا العامل الذي أحدث في هذه الكلمة يضرب أي في أولها أم في أوسطها تقول في آخرها. من أي جهة؟ من جهة إحداث علامة تدل على أنه مرفوع على مذهب الكوفيين أن الإعراب معنوي. يضرب آخره الباء صفته الضم. قم الليلة قم الليلة اضرب الرجل. قم آخر قم الميم. ما حركته؟ السكون أو الكسر؟ السكون والكسر. لا السكون آخره السكون. لما؟ لأنه فعل أمر مبني على السكون. أين هو؟ مقدر. لما قدر؟ للتخلص من التقاء السكون. إذن الكسر هذا هل هو مبحث النحويين أم مبحث الصرفيين؟ مبحث الصرفيين مع كونه تعلق بحال آخر الكلمة وهو الميم. نقول إذا قد يشترك في الحرف الأخير النحاء والصرفيون في البحث عن حال وصفته وهيئته. لكن الجهة تختلف. جهة بحث النحويين هي من كون أو نعم جهة بحث النحويين من كون هذه الكلمة قد طلبها عامل وأثر هذا العامل لا يظهر إلا في آخر الكلمة. وأما بحث الصرفيين فهو لا من جهة كون العام قد أحدث في آخر هذه الكلمة وإنما من جهة أخرى كالتقاء الساكنين قم الليلة أو من جهة الإدغاء. قال الطاء هل اضرب بعصاك. نقول هذا إدغاء تعلق بآخر الكلمة. هل هو من مباحث الصرفيين أو النحويين؟ الاسم المتمكن والفعل المتصرف. اسم الكلمة انواع، اسم وفعل وحرف. الاسم نوعان، معرف ومذكر. والاسم منه معرف ومذكر. معرف المعرف هذا يسمى عند النحاة الاسم المتمكن، يعني متمكن من باب الاعراب، من باب الاعراب. المتمكن هذا يقسم الى اثنين، متمكن امتى او متمكن غير امتى. الثاني هو الممنوع من الصرف. النوع الثاني من انواع الاسم هو المذكر الذي اشبه الحرف شبعا قوي، فالاسم منه مورب ومبني بشبع من الحرف المبني. النوع الثاني هذا لا فتحه للصرف فيه، يعني الاسم المبني لا يدخل معه، وانما الذي يدخل معنا هو الاسم المتمكن، هو الاسم المتمكن. اذا الاسم هل كل اسم يبحث عنه الصقيون؟ الجواب لا. الاسم قسمان، متمكن وهو المعرف، وغير متمكن وهو المكن. الثاني لا نبحث للصقيون فيه. اذا نقول المفردات يقصد بها الاسم المتمكن. النوع الثاني الفعل. الفعل من جهه التصرف وعدمه نوعان، فعل متصرف وفعل جار. الأول هو الذي يدخله صرف من الفعل المتصرف، هو المشتق، إذا هو مأخوذ من غيره، والذي يؤخذ من غيره هو الذي يبحث عنه الصرفيون، تحويل العقل الواحد، وليس عندنا تحويل. الفعل الجاري ليس فيه تحويل، إذا لا مبحث للصرفيين في فعل جار. إذا خرج الفعل الجاري كما خرج الاسم المبني. الحرف بجميع انواعه لا مدخل للصرفيين فيه، سواء كان مشتركا كان خاصا عاملا ام لا، نقول لا مدخل للصرفيين فيه. اذا اختص مدخل الصرفيين في نوعين، الاسم المتمكن وهو الورق، والاسم المبني لا دخل لنا فيه. النوع الثاني فعل المتصرف، اذا مالك حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حاله. حرف وشبهه بواقع الشبه الفعل الجامد، اشبه الحرف بكونه جامدا. حرف وشبهه من الصرف بريء فوضعت الصرف، وما سواهما الذي هو الاسم المتمكن الفعل المتصرف بتصريف حاله دليل واحد وحقيق ان يتصرف فيه، لان مبحث الصرفيه في هذا الحرف. يرد إشكال، يرد إشكال. قلنا مثل المبني لا مبحث للصرفيين فيه، سمع من كلام العرب هي وذا والذي والذي. ذا اسم إشارة المفرد، وذا اسم إشارة الأول مفرد مذكر، والثاني اسم إشارة لمفرد مؤنث. الذي هذا اسم موصول لمفرد مذكر، الذي اسم موصول لمفرد مؤنث. إذا لمفرد مذكر أشر بذي وذيك تعالى متفصل وقول الأسماء الذي أنثبت والياء إذا ما سمي لك. ذكرنا فيما سبق أن التسمية والتقرير من مباحث الصرف، سمع من كلام العرب أنه سلوا ذا والثاء، فقالوا ذاني رحمة وذيني لفظا جرا، وثاني رفعا وذيني لفظا جرا،